من الأمور التي تتكرر باستمرار أن هناك رجل يدخل إلى بيته رجلا فاجرا يعرفه بالفجور، والمصيبة أنه يأتي ويمدح هذا الرجل أمام امرأته، ثم بعد ذلك إذا حصل شيء يأتي يشكو. أول شيء يعني ورد في الأخبار: ولا يأكل طعامك إلا تقي. ولا تتساهل نهائيا، أدخل بيتك لصا، إذا أدخلت بيتك لصا ثم سرق منك شيء فلا تتعجب. أدخل بيتك أي أحد، لكن بيت في حرمات لك أخوات أمهات، لا تدخل إنسانا لو حتى لو كان زميل عمل، حتى لو كان غيره، تعرف عنه الفجور. هؤلاء أخباث ولهم طريقة ما هي سهلة في التشوف إلى العورات وإلى الشرفات. رجل عرضت حالته علينا يقول: استيقظت مرة من النوم فسمعت امرأتي تنطق اسم رجلين، فقلت لها: ماذا قلتي؟ فقالت: أنت تشك في، أنت كذا، أو مرة نادته باسم هذا الرجل. فرأسا هي لما قالت أنت تشك في، إذن هي مدانة، لكن هو مغفل، ما لنا علاقة. لا، ويقول أنه دائما إذا كان هاتفه متصل هي هاتفه متصل ويفصلان معا، ويقول هذا رجل لسانه حسن، يعني يتكلم بكلام جميل، وأنه ذكر هذا الكلام أمام زوجته. ثم يقول: أنا أخشى أن أكون ظلمتها. قلت: لا أبد، كلش، حطها برقبتي. عموما هذه إشكالية. حتى أماكن العمل السيئة، زميلات، يعني هذا فقط لكي يعني ممكن بعض الناس ممكن يستيقظ. أيضا طول البعد عن المرأة، خصوصا للناس اللي يتزوجون، هذا كلام أعرف أنه يزعج الكثير من الناس، لكن عندنا حديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخلوا على المغيبات، المغيبة اللي زوجها مسافر. يقول: لا تدخلوا على المغيبات. ويقول ثلاثة يعني من لهم: لا يكلهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، امرأة سافر زوجها يعني يكفيها، ثم تبرجت من بعدها. وكثير منهن برفقة السوء وبخليفة الشيطان اللي تضع في بيتك هذا التلفاز والمواقع وغير ذلك، ممكن يلعب بها الشيطان، وممكن صديق السوء هذا اللي حدثتك عنه حصل في زمن السلف، في زمن الصحابة. قصة معروفة في كتب الفقه أنه رجل من الأنصار راح يجاهد، هذا في زمن عمر بن الخطاب، فقال لأخيه: يعني أنت زوجتي في عنقك، أمانة في عنقك، وأخوه رجل صالح. قال: طيب. فأخوه جالس، جاءته زوجته فقالت له: أدرك زوجة أخيك فإن عندها رجلا. فراح صعد فرأى هذا الرجل مستلقي، كلاهما مستلقين على فراش، وهي تنتف له دجاجة يعني جالسة تعد له طعام، وهو يقول أبياتا، يقول: أشعث، هو الرجل اسمه أشعث، يقول: أشعث غره الإسلام مني، خلوت بعرسه ليلة تماني. يعني غره الإسلام، مسكين راح يجاهد وغره، وعلى بالها أننا وزوجته فينا خير، فراح وسافر. وثم قال أبياتنا حتى لا أطيق أن أذكرها، معناها أن هذا الرجل رايح وهو يبيت تحت الغبار وتحت حر القيظ والقتال، وأنا أبيت على صدرها الذي من صفته كذا وكذا. فجاء الرجل أخوه وقتل هذا الخائن معه، ثم ألقى جثته في الطريق. فقام عمر، فبالنهار عمر بن الخطاب رأى هذه الجثة فحلف عليهم، قال أنشدكم بالله تقول لي ما قصة هذه الجثة، جي هذه الجيفة. فقالوا له كذا وكذا، فقال عمر أبعده الله. طيب أنت ما يعني قديما هذا وضع حارث ووضع أخوه يكلأه وغير ذلك، وكما أقول أنا أصلا سوء الاختيار وكثرة اختيار خضراء الدمن، وأن يأتي إلى امرأة فقط لحسن شكلها، ومنهم من تكون صالحة وتفسد عنده أصلا، هو يفسدها، وهذا بقية بيت امرأة القرآن.